الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فها نحن بحمد الله تبارك وتعالى نتواصل معكم بعد غياب شهرين كاملين بل يزيد، لنواصل الكلام عن أحاديث كتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وسوف أجعل كلامي في هذا الدرس على قسمين. القسم الأول يتعلق بعلم الحديث، والقسم الثاني يتعلق بمادة الدرس، ألا وهي بقية الكلام عن كتاب الرقاق الذي وقفنا عليه في آخر مرة. أما الكلام عن علم الحديث، فأنا أجيب عن تساؤلات أتتني مستفهمة لا متعنتة من أناس كثيرين يقولون: ما فائدة الكلام عن الأسانيد في هذا العصر الذي انقطعت فيه الرواية بالأسانيد؟ ويرون أن هذا من التطويل، أو أنه لا يناسب روح العصر. فأقول لهؤلاء الكرام: إن الأخبار كانت ولا تزال يدخلها الصدق والكذب، وينبني على هذه الأخبار أعمال. فإذا لم نتحرى رعاية خبر الصادق ونفي خبر الكاذب، اختلط الحابل بالنابل حتى في زماننا هذا. وديننا دين سمعي، يعني جاءنا مسموعا إما كتابا وإما سنة. أما القرآن فنقل إلينا بنقل التواتر العام، أعلى درجات التواتر كانت في نقل القرآن الكريم. ثم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا تزال الحجة به قائمة إلى يوم القيامة، والمسلمون في كل عصر يحتاجون إلى تمييز كلامه صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. هب أننا أجرينا هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الفضلاء في كلام الناس، مع أنه لا يجوز أن يؤخذ كلام الناس إلا بقوانين الرواية أيضا، كما سأبين إن شاء الله عز وجل الآن. لكن ما الحيلة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة نقله؟ نحن لازلنا في أمس الحاجة إلى معرفة ما يصح مما لا يصح، بل تمس الحاجة أكثر وأكثر في الأزمنة التي خلا منها علماء الحديث كمثل زماننا، فإن علماء الحديث فيه أندر من الكبريت الأحمر. وأنا أدري ما أقول، لأن هذا فني، وأنا أعرف الرجال الذين يهتمون بهذا العلم في جانبات العالم، إما من متابعة أخبارهم، وإما من قراءة مصنفاتهم، فأنا أعلم غربة هذا العلم حقيقة. فكان من جراء ذلك أن انتشرت ألوف الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمنكرة والباطلة على ألسنة لا أقول عوام الخلق بل على ألسنة الواعظين المتكلمين في الدين، بل وعلى ألسنة المفتين الذين يفتون في الحلال والحرام، فتسمعهم يحتجون بأحاديث أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفها أو على بطلانها أو على نكارتها. فنحن نجدد الكلام عن هذا العلم، ونبين أن التزام قوانين الرواية كان سيعفينا من كثير من العنة في حياتنا. قديما كان علم الإسناد منتشرا عند الناس جميعا، بل وأذكر الآن مثالا تذكرته، أفحم فيه طفيلي عالما من علماء الحديث. طفيلي اللي هو اللي بيجرى على بطن زي أشعب كده، كل وليمة يروح يأكل همه يأكل. وهذه الحكاية حكاها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب له سماه كتاب التطفيل. تطفيل إشارة إلى هؤلاء الطفيليين وما جاء فيهم وما قيل فيهم ونحو ذلك. والذي يحكي هذه الحكاية إمام ثقة كبير جليل القدر من مشايخ الأئمة الستة، يعني أحد شيوخ البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه، ألا وهو أبو عمرو نصر ابن علي الجهضمي. يقول نصر بن علي: كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأعذبهم منطقا وأطيبهم ريحا. قال: فكان يتبعني في كل مكان، فيظن الناس أنه من أصحابي فيكرمونه لأجلي. فقلت في نفسي: كأن جعفر بن القاسم أمير البصرة دعاني، فذهبت إليه فتبعني هذا الطفيلي، فلئن فعل ذلك لأفضحنه. هو بيتخيل في دماغه يعني أن جعفر بن القاسم أمير البصرة هيدعوه، يعني إيه قصة كده في دماغ نصر بن علي بيتخيلها. بقول: فلم ألبث أن طرق بابي رسول جعفر بن القاسم، وقال: إن جعفرا سيختن بعض ولده ويدعوك للحضور. النصر معي بيقول: فلبست ثيابي، يدوب خرج من الباب لقى الطفيلي لابس قبله وتهيأ وظبط أموره، يعني مضى نصر بن علي الطفيلي وراه. دخلوا طبعا دار أمير البصرة وبيختن بعض أولاده، شوف بقى العزايم والولايم والموائد والكلام ده. وقال: وكان الناس كثيرين، فجلست على مائدة فجلس الطفيلي معي. الطفيل على طول قبل ما يعني ايه حد يمد ايده، كان اول واحد مد ايده على ليه؟ على الاكل. فقال نصر بن علي رافعا صوته: حدثنا درست ابن زياد قال: حدثنا ابان بن طارق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار قوم بغير إذن فأكل دخل سارقا وخرج مغيرا. فقال له الطفيلي، طبعا هو لما يقول حدثنا درست ابن زياد أمان ابن طارق ده يقصد إيه؟ يرمي كلام على الطفيلي عشان مد إيده الأول يعني، فحب يحرجه. فلما سمع الطفيلي ذلك قال: أنفت لك يا أبا عمرو، فما من واحد من الجلوس على المائدة إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه، وكيف تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام وتظن بأكل غيرك على الناس؟ وكيف تحدث عن درست ابن زياد وهو ضعيف، وعن أبان ابن طارق وهو متروك؟ وقد حدثني أبو عاصم النبيل، أشوف طفيلي بقول حدثني أبو عاصم، ده أبو عاصم النبيل ده الضحاك من مخرج الشبيان، ده من مشايخ أحمد البخاري، أشوف طفيلي عالي الطبقة يعني. وقد حدثني أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف الثمانية. وهذا إسناد صحيح ومتن صحيح. قال نصر: فأفحمني فلم أدري له جوابا، وخرجنا فلم يتبعني كعادته، يعني لم يمشي وراءه، إنما ذهب إلى الجانب الآخر من الطريق وهو ينشد قائلا: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. عايز يقول له: مش عشان أنت نصر بن علي الجهضمي وأنا طفيلي إن أنا مش هغلبك. لا، أي بني آدم يدخل الحرب لازم يعرف أنه هيتجرح. اللي يدخل الحرب ويظن أنه سيخرج من الحرب معافا هذا أحمق. عايز يقول له كده. فشوف نصر بن علي يقول: فأفحمني. ليه؟ احتج عليه بالإسناد وقال له: الإسناد بتاعك إسناد ضعيف، كيف تحتج به؟ حتى من ضمن الذي قاله هذا الطفيلي وهو يعلق على الحديث الذي رواه نصر بن علي الذي من دعي إلى دار قوم فدخل بغير إذنهم، دخل سارقا وخرج مغيرا، قال له: وأمر السارق وحكم السارق القطع، والمغير إنما يعذره الإمام على نحو ما يراه. برضو ده طلع فقيه برضو، يعني مش طفيلي مجرد بس يعني يفهم في الحديث والرواه والكلام ده. فعلم الإسناد هذا علم ضروري لتنقية المرويات حتى في زماننا هذا. يعني لو تصورنا مثلا أن واحد بلغ أمن المطار وقال له أن الطائرة المسافرة أو الطائرة الفلانية المسافرة بلد فلاني عليها قنبلة، إيه اللي بيحصل؟ ده بيعمل ضجة، ينزلوا الناس من الطيارة وبعدين يدوروا في كل مكان، وممكن الرحلة تتعطل والطيارة دي يعملوا لها عزل، ده غير الفزع اللي ممكن يصيب الناس. ده خبر اهو. وانا اقول لك حاجة تذكرتها الان، صحفي كبير انا سمعت حواره هذا في سنة 76، كان في الإذاعة وجايبين فيه ذكريات إذاعية هذا الصحفي وبيعملين يقولوا له بقى يقول لنا بقى إيه يعني أغرب الوقائع اللي أنت يعني إيه التي مرت بك في عمرك الصحفي. قال لهم: إحنا كنا في جريدة الأخبار وكنا منتظرين خبر معين كده وسايبين له فراغ في عمود في الصفحة الأولى عشان لما يجي إيه الخبر نكتبه. فالمهم الخبر ما جاش، فمش ممكن هنطلع الجرنان والصفحة الأولى فيه عمود فيه بياض، فبسرعة عايزين نعمل حاجة. فبقول ألفت حكاية وكتبت كده بالعنوان: ذئب في المهندسين. وبعدين كتب خبر بقى إيه، أكد شهود العيان أنهم رأوا ذئبا يتجول على حريتي في شوارع المهندسين والديابة وملة المهندسين والجماعة دول والولاد الصغيرين والديابة هاكلوا العيال والكلام ده. يقصد إيه؟ يفض اللي بس يملى الفراغ بس بتاع الجورنال. الجورنال طلع تاني يوم: وإذا الدنيا تقوم ولا تقعد، إزاي ذئب في المهندسين وعيال ماشيين في الشارع والمدارس والبتاع والكلام ده؟ بدأت برقيات رئيس الحي، هات لنا الديب. طبعا رئيس الحي طبعا يدور على الديب، مش لاقي الديب، لا لاقي الديب ولا لاقي ديله عشان حتى يرجع بديله، حتى مش لاقي حاجة خالص. بدأت المسألة يحصل فيها تطور والناس يتكلموا، ورئيس الحي بكل الجنود بتوعه مش عارفين يجيبوا الديب. الأسبوع اللي بعديه الصفحة الثالثة تحقيقات عن الذئب، واحد يقولك انا شفته بيجري كده، واحد يقولك لا انا ما شفتش دي، واحد يقولك لا انا شفت ديل، واحد بقت قضيه. مر شهر رئيس الحي ما عرفش يجيب الديب، نقلوا رئيس الحي عقوبه له ودوه حي تاني او رفدوه، انا لا اذكر يعني. المهم مش الراجل، وجابوا رئيس حي من طنطا علشان يجيب الديب. يبدو الرئيس الحي ده يعني ايه، لما لقى العمليه دماغنا بقى وصداع ومش لاقيين ديب ولا بتاع، فقرر كده ان هو يجيب كلب شعره كثيف واتنين غفر، كل واحد معاه بندقيه، ربطوا الكلب جابوه من طنطا مثلا، والشارع خالي كده، نزلوا الكلب من العربيه وهات يا دب دب رصاصتين والبتاع ده وصور يا مصور، وخلاص قتلنا الذئب. وصوروا بتاعه وانتهت القضية دي وانتهت القصة دي. ده جت بسبب ايه يعني؟ صحفي اهو ألف خبرا من رأسه. في لحد النهاردة في ناس من الصحفيين يؤلفون أخبارا من أدمغتهم لحد النهاردة، وممكن يسمع الكلمة من الحق فيتصرف فيها تصرف الجني الذي أتى خبره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن الكهان يخبروننا بالشيء يكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. يأخذ كلمة يعمل عليها قصة، القصة دي كلها من بنات أفكاره، وقد تتصرف الجهات المسؤولة بناء عن هذا الكلام ولا يكون كلاما حقيقيا، ويقع الظلم على أناس براء بسبب هذا الكلام. النهاردة الصحفي ده لما كتب الذئب في المهندسين، ما هو أضير رئيس الحي ولا ذنب له في هذا، وكثير من الجهات تحركت، ضاع وقت المسؤولين وقت العمال ووقود السيارات، والسيارات نفسها بتجري ليل نهار وخطوط سير، كل ده عشان ايه؟ عشان خبر لصحفي كاذب من رأسه. فإحنا لو تركنا مسألة الخبر، مسألة نخل الأخبار، حياتنا حتى في مسائل الدنيا لن تستقيم. ما علينا من هذا؟ لكن يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة لازمة في أعناق الخلق إلى يوم القيامة، إذ لا يجوز خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجوز أن تتعبد بكلام غيره صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الكذب المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام. لذلك فأنا أقول إن علم الحديث علم خادم لا يستغني عنه أحد قط، لا يستغني عنه الفقيه ولا المؤرخ ولا المفسر، بل لا يستغني عنه صاحب اللغة. ليه؟ لأن ديننا كله نقل إلينا عن طريق هؤلاء الرجال، فقام علم كبير جليل لأجل هذا، اسمه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، الجرح المقصود به القدح، والتعديل المقصود به إقامة عدالة الراوي. يبقى إيه؟ هما كلمتان متقابلتان، جرح يختص بالقدح، تعديل يختص بالثناء على الراوي. وصنف أهل العلم كتبا كثيرة إما على تواريخ البلدان أو على الكتب، زي مثلا تواريخ البلدان عندنا زي تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ دمشق لابن عساكر، عندنا يعني تاريخ دارية وتاريخ الرقة، وعندنا تاريخ نيسابور، وعندنا تاريخ مصر لابن يونس، تواريخ كثيرة، تواريخ البلدان. ما من بلد من بلاد الإسلام إلا ولها تاريخ. وكان العالم من هؤلاء يذكر علماء البلد وشيوخ هذا العالم ومن أخذوا عن هذا العالم، ويذكر شيئا من مروياته إلى صاحب الترجمة. وفي كتب وضعت على بعض كتب الحديث، زي مثلا كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، وضعه على رجال الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وجاء الحافظ أبو الحجاج المزي هذب كتاب الكمال بتاع عبد الغني المقدسي وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وطول في التراجم، فجاء الحافظ ابن حجر فاختصر تهذيب المزي اللي احنا بنقول عليه اللي هو تهذيب الكمال، وسمى كتابه تهذيب التهذيب. اختصر الحكايات اللي ملهاش علاقة بقول العلماء في الراوي. والحافظ شمس الدين الذهبي برضو لخص كتاب شيخه المزي في كتاب سماه تذهيب التهذيب. تذهيب يعني ذهبه، يعني كأنه طلاب الذهب، يعني تذهيب التهذيب. ده غير المختصرات ده اللي هي زي الكاشف لمن له رواية في الكتب الستة للذهبي، ده غير تقريب التهذيب، أو غير الخلاصة الخزرجي. كل هذه الكتب فيها أسماء الرواة الذين وقعت لهم رواية في الكتب الستة، فيذكرون أقوال العلماء جرحا وتعديلا في الراوي الواحد. فعلماء يختلفون، مرة عالم واحد يقول ده ثقة وتاني يقول لا ضعيف، واحد يقول لا بأس به وتاني يقول ليس بالقوي، برضو كلام فيه تعارض. العلماء وضعوا القواعد لفك هذا التعارض، زي ما علماء أصول الفقه وضعوا القواعد لفك التعارض ما بين النصوص، كذلك علماء الحديث وضعوا القواعد لفك التعارض ما بين كلام علماء الحديث، الكلام المتضارب في الراوي الواحد. يعني أعطيكم مثالا، في راوي اسمه محمد ابن القاسم الأسدي. محمد ابن القاسم ده سئل عنه يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين لعلكم تذكرون أننا قلنا هو إمام الجرح والتعديل، فرغ حياته كلها لنقد الرواة والبحث عن شأنهم. سئل يحيى ابن معين عن محمد القاسم الأسدي فقال ثقة وقد كتبت عنه. أما أحمد بن حنبل أبو حاتم الرازي الدارقطني ابن عدي وسائر أهل العلم فإنهم ما بين مكذب له وتارك له، فيا بعد ما بين هذين القولين. يعني يحيى يقول ثقة وقد كتبت عنه، وأحمد بن حنبل يقول كذاب. طب تيجي ازاي دي؟ اهو العلماء قالوا الجرح المفسر يقدم على التعديل. يعني الجرح المفسر يعني الجرح الذي ذكر سببه يقدم على التعديل. طب لما العالم يقول كذاب يبقى كده فسر لماذا جرحه ولا لم يفسر؟ فسره بالكذب، فلان ده كذاب فقد فسر الجرح، يبقى قول الجارحين لهذا الراوي مقدم على تعديل من عدل، حتى لو كان المعدل مثل يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل. الحاجة الثانية، بعد ما العلماء ردوا كلام يحيى بن معين، قال لك لا، إذا كان هناك مخرج لكلام يحيى قلناه. قال لك زي إيه كده؟ قال لك يحيى بن معين كان الرواة يخافون منه، بعبع الرواة يحيى بن معين ده، كما ذكروا أن شيخا مصريا رحل إلى بغداد، فأحمد ابن منصور قال كنت أول من بكر إليه، أو واحد من طبقة أحمد بن منصور ومن طبقة ابن حنبل وغيره يعني. قال فطرقت عليه الباب فقال من؟ قلت فلان. قال ادخل. قال فدخلت فإذا هو إيه؟ مضطجع وبين يديه كتاب. ثم طرق الباب، من؟ قال أحمد بن حنبل. قال ادخل. والشيخ على حالته وبين يديه الكتاب. ثم طرق الباب، من؟ قال فلان. قال ادخل. والشيخ على حالته. ثم طرق الباب، من؟ قال يحيى بن معين. قال فرأيت الشيخ ارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. كانوا بيخافوا من يحيى بن معين، فلربما كان الراوي دجالا، علم أن يحيى بن معين سيأتي، استقبله بأحاديث مستقيمة، ويكون هذا هو المجلس الوحيد الذي حضره يحيى بن معين. فلما يسمع يحيى هذا المجلس فيرى حديثه مستقيما، فيظن أن هذا من شأنه ومن شأن حديثه، فيوثقه، ويكون هناك أئمة آخرون وقفوا على حقيقة حديثه، وأن حديثه كله كذب أو مطروح أو مدخول، فيقولون فيه ما قال أحمد في مثل محمد بن قاسم الأسدي أنه كذاب، أو الدارقطني قال أنه متروك. عشان كده قال لك إيه؟ الجرح المفسر مقدم على التعديل. يعني عايز أقول إن العلماء وضعوا ضوابط وقوانين للرواية لم تعرفها أمة من الأمم، حتى قال أحد المستشرقين المحترقين على الإسلام وأهله وهو مرجوليوس، قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، فلا يوجد في عند أمة من الأمم مثل هذا الضبط ومثل هذا التوثيق العالي. فنقول يعني لإخواننا الذين قالوا هذا الكلام لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر، ليست لهم قراءات في العلوم الإسلامية بالذات في علوم الآلات، إنما على ما يبدو لهم ويأتي أو يرد على عقولهم يتكلمون، ومن حقهم، من حق كل إنسان أن يسأل مستفهما لا معترضا، إنما يعترض من عنده علم، أما من حرم العلم فإنه يسأل مستفهما، فهذا أرجى له أن يفهم، لأن إذا دخلت معترضا سد عليك باب التوفيق. وكثير من الناس يعترضون على العلوم الإسلامية بجهل، لم يقرأ، إنما بدا له شيء وظن أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل فاعترض، وظن أن كلامه شيء وكلامه ليس بشيء. ولعل يعني هؤلاء الإخوة إذا بس صبروا يعني وفتحوا آذانهم وتابعونا في النظر في قواعد هذا العلم الجليل، يعلمون أن أئمتنا سلمونا الأمانة كاملة غير منقوصة، وأنهم لم يقصروا، إنما التقصير عندنا. يظن بعض الناس أننا في الزمن الذي قربت فيه العلوم على الأقراص الألكترونية على السيديهات وغيرها، حتى إن الإنسان ممكن يبقى عنده عشر سيديهات مثلا عليها مكتبة كاملة فيها كل الكتب. يستطيع أن يأخذ جهاز الكمبيوتر ويأخذ هذه السيديهات ويذهب إلى المنتجع إلى أي مكان، لا يحتاج أن ينقل كتابا إلى هذا المكان، يقدر يبحث ويقدر يقرأ الكلام ده. هم الناس بيتصوروا أن العلم قرب بهذا، لا، هذا أوان ضياع العلم. أنا لا أجحد فائدة السيديهات وأنها قربت المعلومة، لكن ما الذي جرى؟ صار الناس لا يقرؤون. لماذا يقرأ؟ إذا أرادوا أن يتكلم في مسألة، أي مسألة، مسائل الفقه، مسائل في الشفعة مثلا، يطلب يكتب الكتاب شفعة، يجيب له كل ما يتعلق بالشفعة في 1000 كتاب أو 2000 كتاب أو 3000 كتاب. ممكن الباحث يطلع ببحث جيد، لكن لو سألت الباحث عن مسائل الشفعة فلن يجيبك. ليه؟ لم يتعب، إنما نقل، زي الآلة الحاسبة بالضبط. لا شك أن الآلة الحاسبة قربت علم الحساب، ولكنها ضيعت الحساب من الدماغ. إذا ما كانش معاك الآلة الحاسبة تقعد بقى ترجع لزمان أيام أولى ابتدائي، 25 في 3، 3 في 5 ب15، ومعانا الواحد، وتقعد تحسب بالطريقة دي، ومعانا الاثنين ومعانا الخمسة. ليه؟ اتعودت على المسألة دي، وقف دماغك. العلم قديما كان الإنسان بيدرس الكتاب من أوله لآخره، سواء هو محتاج إلى هذا العلم الآن أم سيحتاج إليه غدا أم ربما لا يحتاج إليه، لكن كان يدرس الكتاب كله ويعاني مسائله ويلخصها ويسأل شيوخه فيما يغم عليه من الكتب، فيحصل تنقيح للعلوم، يطلع الإنسان حافظ الكتاب كله. النهاردة مفيش حد عاد بيحفظ حاجة، إذا خدت منه جهاز كمبيوتر يقف جاهلا لا يدري شيئا، كما يحكون حكاية عن أبي حامد الغزالي، وبعضهم ينسبها إلى الشافعي الإمام، أن هو كتب علما كبيرا، وأظن هي بأبي حامد أقعد، كتب كتبا كثيرة عن شيوخه، وأخذها فيه شوال كده ولا خرد ولفعها على كتفه، ومروح بقى لإيه البلد، على أساس لما يروح البلد يقعد بقى إيه، يمسك الأوراق يجمعها وضمها ويلخصها ويألف وياخد منها وكده. فقابلوه جماعة حرامية لصوص، إيه اللي في الخرج ده؟ قال لهم ده كتب أخذتها عن أشياخي. فعلي بابا قال نزل يا واد الخرج ده، اللي هو رئيس الإيه؟ رئيس الحرمية، قال له نزل هات الخرج ده. فجعل يبكي وقول له علمي وعلم أشياخي وانت كده ضيعت رحلتي، وأعمل إيه في العلم والكلام ده؟ فقال للصبي بتاعه ارميله الخرج، لكنه قال له كلمة، يقول صاحب الواقعة أيا كان اسمه يعني، ما انتفعت بكلمة كما انتفعت بكلمة هذا اللص. قال له العلم في الراس لا في الكراس، خلاص. فعاهد نفسه أنه لا يسمع من شيخ إلا يحفظ، أحسن يطلع له حرامي مرة تانية ولا حاجة ياخد منه العلم يضيع. فالعلم الآن ما عادش في الراس، العلم في جهاز الكمبيوتر في السي دي. ما عادش حد بيقرأ المعلومة عشان يفهمها، لا، يستدعي المعلومة وقتما يريد فقط، إن لم تأتي المعلومة من ضمن احتياجاته يظل بها جاهلا. مش هو ده ضياع العلم؟ العلم ده مش جمع معلومات فقط، جمع معلومات وفهم، والفهم ده ما يجيش إلا إذا بقي العلم في رأسك زمانا. لربما أنت جالس وحدك تتأمل مسألة من المسائل التي حضرت في ذهنك، تقعد تفكر فيها فيفتح لك. إنما اللي معاه السي دي ده ولا يرد عليه الموضوع إلا في لحظتها، يضرب على زر يجيب المعلومة كلها، خد الزر انتهت القصة. فبكل أسف هذا أوان ضياع العلم، وطلبة العلم تركوا الكتب، لأن الكتب دراسة الكتب من العناء المعنى والنصب المنصب، قراءة الكتب وفهمها وفهم اصطلاحات العلماء عايز تعب، لا كله بيستعجل وكله بيسلق وكله عايز يوصل، وتلاقي الشاب من دول يدوبك بقاله سنة وبدأ يألف مجلد ومجلدين وثلاثة. أهل البصيرة إذا رأوا هذا بكوا على العلم وأهله، إنما الجهلة يقول لك يا ده ألف كتاب مجلدين وثلاثة وأربعة وخمسة وعنده 20 مجلد وألف 100 مجلد، لما تنظر في هذه المجلدات لا ترى علما، إنما العلم على الحقيقة هو التحرير وليس مجرد النقل. وإلا أنا أستطيع في ليلتين ثلاثة أعمل لك مجلد خلاص، هنتكلم عن أي موضوع من الموضوعات، نتكلم عن مراقبة الله تعالى خلاص، هفتح الكتب أجيب كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن حجر وكلام فلان وعلان، والنهاردة عندي مكان التصوير قص ويلزق، ما عدتش حتى لبنقل ولا بتعب إيدي في الكتابة، قص ويلزق خلاص، قال فلان 10 صفحات، قال فلان 20 صفحة، قال فلان 30 صفحة، في ليلة واحدة طلعت لك ب160-200 صفحة، وادفعها للطبع واسم وبقيت ايه، بقيت مؤلف. فدي هذه مشكلة. كان زمان محمد بن سيرين رحمه الله يقول كما رواه الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم، تقييد العلم انك انت تكتب العلم يعني ما تسيبوش لذهنك لان الذهن خوان، قال وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة. ده كلام محمد بن سيرين أحد التابعين من الرواة عن أبي هريرة، وددت أن الأيدي قطعت في الكتابة. قيل له لما؟ قال لأنها ضيعت الحفظ. كانوا زمان ما بيعرفوش يكتبوا، فكان بيعتمد على الذاكرة على الحفظ، فكان بيحفظ. والحقيقة عن هذه الكلمة فتحت لي حلا لمشكلة كبيرة لما بدأت أدرس علم الحديث وعلم أصول الفقه من حوالي 20 سنة أو 25 سنة. كانوا الطلبة ييجوا ومعاهم التسجيلات، أنا عمال أتكلم في العلم وأصل وبتاع الكلام ده، تاني محاضرة أسألهم ما لقيش ولا واحد عارف يجاوب. ليه يا جماعة؟ أعيد المسألة مرة تانية برضو أسأل ألاقي برضو واحد بعد واحد، مش هو المجموع اللي أنا عايزه. فبينما أنا في هذا الحال قرأت هذه الكلمة لمحمد ابن سيرين، قلت عرفت الإيه المشكلة. فلما ذهبت إلى المحاضرة من الغد أمرت بإقصاء كل التسجيلات، مفيش ولا واحد يسجل خالص. ليه؟ لأن هو داس على الزرار بتاع التسجيل ونام، ولما بيروح البيت مش فاضي يسمع، فضاع في المجلس وضاع في البيت. أول ما لغيت قصة التسجيلات بالكامل بعد حوالي أسبوعين أو كده بدأت أرى الثمرة، بدأ بيجاوب وده بيجاوب وده بيجاوب. معظم الحلقة أنا ذاك كان الطلبة إذا سألت أنا سؤالا كان على الأقل بيجاوب بنسبة 50%، قبل ذلك كان أحسن واحد فيهم هو الذي يجاوب بنسبة 50%. يبقى التسجيلات دي برضو برغم فائدتها إلا أنها بالنسبة لطالب العلم مشكلة، لأن طالب العلم لو علم أنه إن لم يستوعب في المجلس ضاعت عليه الفائدة بيركز. فابن سيرين يقول هذا الكلام قديما، وأنا أقول هذا الكلام وستذكرون ما أقول لكم. نعم لا أجحد أن لها فائدة بالنسبة لمن تأهل بالعلم. واحد صار الآن عالما خلاص، درس وتمرمط في بداية حياته العلمية ودرس أصول العلم على أصولها وتعب وسف التراب لحد ما استوعب العلوم، ده تنفعه بقى المسائل دي، بيقرب المادة العلمية بسرعة له عشان يختصر وقته في المسألة. لكن طالب العلم يبدأ بقراص السي دي والكلام ده، هذا هو الشر المستطير الذي لا يعلمه هؤلاء الطلبة. يعني الكلام الحقيقة كثير في يعني هذه المسألة، ولو استرسلنا ربما ضاعت علينا، يعني لا ضاع يعني، أو ربما ذهب ومر وقت الحلقة جميعا قبل أن ندخل في الشطر الثاني من اللي هو المتعلق بكتاب الرقاق. فأنا أقول لإخواننا يعني أربعوا على أنفسكم، مش لأن علم الأول مرة أنت بتسمعه أنك أنت تبقى عدو ما تجهل، لا، إنما اسمع. وأنا سأقول لك كلمة أنا قلتها في بداية كلامي قديما لما تكلمت عن علم الحديث، قلت من تعلم علم الحديث سيبصر بعد العمى، هيكون هيعرف أنه كان أعمى فعلا ثم إنه أبصر. وهذا ليس يعني متعلقا بعلم الحديث فقط، بل علم أصول الفقه أيضا، وهو علم جليل لا يستغني عنه الناظر في متون الأحاديث النبوية، أو الناظر في القرآن الكريم، أو عموما الناظر في أي كلام. وأنا سأحاول إن شاء الله بالنسبة لعلم أصول الفقه أن أتكلم عن مسائله، وأنا أتكلم عن متون الأحاديث في صحيح البخاري. إذا جاءت مناسبة سواء في حديث أو في سؤال يأتيني، وكانت هذه المناسبة تتطلب أن أتكلم عن أصل في هذا العلم الجليل، فأنا سأتكلم عن هذا الأصل ولو بصورة مبسطة، لأن الأصل ده سيمر معنا تباعا، فممكن في أول مرة أذكر شيئا يسيرا منه من باب الكشف له، وتاني مرة إذا مر بنا ممكن أتعمق أكثر شوية، وتالت مرة ممكن أتعمق أكثر وأكثر. وستعلم أنك بعد دراسة علم أصول الفقه سيتغير عندك مفاهيم كثيرة كنت تظنها على الصواب. نعم، نرجع إلى كتاب الرقاق. وكنا ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله صنف كتابه على أوثق ضوابط الرواية، ثم هو إمام مجتهد كان ينتزع الحكم من الرواية مباشرة على عادة الأئمة الكبار، ولم يكن يقلد أحدا، بل يوافق ولا يقلد، لأن الأئمة الكبار إذا أفتى الواحد منهم بفتوى وتابعه آخر على نفس القول لا نقول إن هذا قلد هذا، لا، من ملك أدوات الاجتهاد لا يقال في حقه إنه قلد، إنما يتفقان في المنزع، توافقت فتواهما. فهناك فرق بين من يأخذ الحكم من النص مباشرة بيعرف يتعامل مع النص، وبين من يتبع العالم حتى وإن لم يعرف دليل العالم، زي العوام. قال هو العام النهاردة لما بيجي بيسألني يقول لي ما الحكم في المسألة الفلانية، المفتي بيقول له حلال حرام، يقول له السلام عليكم شكرا. العامي مش عايز غير كده. طب العامي عرف دليل المسألة؟ لا، مش عارف دليل المسألة. طب لماذا قبل الكلام؟ ثقة بالعالم. كذلك زي ما المفتي زي ما العامي بيعتبر ان العالم هو الدليل نفسه، العالم عندما يتعامل مع الأدلة يعرف يستخرج من الدليل الواحد عشرات الأحكام. يستخرج عشرات الأحكام بإيه؟ بعلم أصول الفقه. خلاص الحكم ثابت، أدي انتهى دور علم الحديث، يبقى الكلام عن المتن نفسه، ده دور علم أصول الفقه. الإمام البخاري في علم الحديث الإمام البخاري، وفي الفقه الإمام البخاري برضه، شهد له القاصي والداني بهذا، صنف كتابه في 16 عاما ورتبه ترتيبا محكما، سواء ترتيب الكتب أو ترتيب أبواب الكتب. أما ترتيب الكتب فإنه رتبه ترتيبا بديعا، بدأ بكتاب لم يعنون إمام من الأئمة هذا العنوان إلا هذا الإمام الجليل. بدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، وما فيش حد من الأئمة المصنفين له كتاب اسمه بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد. يبقى أول كتاب في صحيح البخاري كتابه بدء الوحي، آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. ده معناه إيه؟ معناه من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، عليه بالوحي قرآنا وسنة. هذا ما فهمته أنا، ما قرأته لأحد، إنما هذا فهمي، قد أصيب فيه وقد أخطئ، لكن هذا ما ظهر لي. من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه ببدء الوحي. أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأول حديث إنما الأعمال بالنيات دلالة على أنه لا يقبل كل عمل بعد هذا الحديث مرورا بكل أقسام أو كل أحكام الشريعة تتقرب بهذا العمل إلى الله إلا ولا بد أن تصاحبه النية. إذا خلى العمل من نية القرب إلى الله سقط، لا يكون له قيمة. فأشار ببداية الحديث إلا أن بداية كل عمل ينبغي أن يراعي المرء فيها النية. يبقى كل ما تقدم أحكام: حلال حرام، حلال حرام، مستحب واجب مكروه، مندوب مباح. آخر حديث في الذكر سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء من الصلاة. فكأنه أراد أن يقول لك كل ما مر من الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية قبل آخر حديث في البخاري ده بمنزلة الصلاة مثلا، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن اعلم أن ذكر الله عز وجل أكبر في النهي عن الفحشاء وعن مقاربة محارم الله من الأحكام، من هذه الأحكام. وعشان كده الله عز وجل حتى يستحضر من نسي ومن يسمعني لأول مرة إذا واصل معنا هذه الجلسات، فإنه يتفاعل مع حديث الكتاب فيكون أكثر عائدة له إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الكتب فقد راعى البخاري إلى حد كبير أن يكون هناك تجانس بين تبويباته المختلفة، ونضرب مثلا لذلك بكتاب الرقاق نفسه الذي نشرحه. أول باب في كتاب الرقاق ذكر البخاري رحمه الله فيه رأس المال، قال باب ما جاء في الرقاق وما ما ما جاء في الرقاق وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. ده في رواية من روايات صحيح البخاري. وفي رواية أخرى للبخاري باب ما جاء في أن ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. وأورد في حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم جميعا اللي فيه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة أو فاغفر للأنصار والمهاجرة أو فأكرم الأنصار والمهاجرة، روايات مبثوثة في صحيح البخاري. يبقى ذكر الأول رأس المال الصحة والفراغ، وأن العيش على الحقيقة هو عيش الإيه؟ الآخرة. الباب الثاني مباشرة قال باب مثل الدنيا في الآخرة، لأن كما علمنا من مرات سابقة إن الصحابة اللي هم لما أنشدوا هذا كانوا يحفرون الخندق ويحفرون الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاوبهم بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. فالصحابة الذين قضوا أعمارهم في الجهاد ولم يستمتعوا بالجلوس في البيوت بين الأولاد والنساء، وكثير منهم عجز عن إصلاح أرضه ومعاشه بسبب كثرة الغزوات ولم يتمتعوا بالدنيا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة وليس الدنيا. فهم الإمام البخاري عقد الباب الثاني مباشرة ليبين أن الذي فات هؤلاء الأفاضل لا يعد شيئا، فعقد بابا قال فيه باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم جاء بحديث سهل ابن سعد الساعدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى بيّن حقارة الدنيا وأن الذي فات هؤلاء الأصحاب من الدنيا لا يبكى عليه، ده يبقى فيه تصبير لهم لقلوبهم. جاب الباب الثالث مباشرة. طيب طالما إن الدنيا حقيرة ولا قيمة لها والعيش إنما هو عيش الآخرة، طيب نعمل إيه حتى نتجنب خطورة الدنيا ونحن أبناؤها؟ رضعنا لبانها ونحن منها بمنزلة الطفل من الأم لا يستغني عن الرضاع. طالما الدنيا مهلكة إلى هذا الحد كيف الخلاص منها؟ عقد الباب الثالث الإمام البخاري رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا كنت عايز تنجو امشي في الدنيا بالخطة دي، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فليس من شأن الغريب أن يأنس في دار الغربة. ثم حصل نوع من الإضراب في الكلام، لأن الغريب فعلا قد يأنس في دار الغربة. يعني يا مناس تركوا بلادهم وسكنوا في البلد التي فيها عملهم، وصار لهم جيران وصار لهم إخوان، بحيث أنه لو ترك محل عمله وذهب إلى بلده الأولى كان غريب. يبقى الغربة انتفت، وإحنا مش عايزينك تطمئن للدنيا ولا تقعد ترحرح كده وتستريح. لا، ليست بداري مقام، إنما هي معبر وليست مستقرا. طب إيه الحل؟ قال لك أو عابر سبيل. لا، لا تكن غريبا لكن كن عابر سبيل. عابر السبيل دايما مندهج، ماشي ماشي ماشي، يجي الليل يضرب الخيمة بتاعته ينام، يصبح الصبح يملأ من الخيمة شال على كتفه وماشي، وهكذا. فاللي زي ده اللي كل يوم يهد الخيمة بتاعته وينصب الخيمة بتاعته، اللي زي ده لا يستقر في مكان ولا يأنس بمكان. يبقى جاء السؤال، طيب الدنيا نعمل ايه فيها؟ قال لك كن فيها كأنك غريب او عابر سبيل. طيب الدنيا دي التي حذرنا منها كما سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تبارك وتعالى، ايه اخطر حاجة في الدنيا دي؟ انا خلاص هبقى عابر سبيل، لكن هل في مشكلة علي في الدنيا ممكن تضيعني؟ نعم. عقد الباب الرابع الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله قال: باب في الأمل وطوله، حبائل الشيطان ولا أمنينهم. الأماني تصرف البني آدم تصرف من لا يموت. لما تشوفه وهو بيجري ويحصل الدنيا ولم الفلوس وكبر نفسه تقول الجدع ده ما بيفكرش في الموت. وقلب الحكاية، قلب الحكاية، شوف ربنا عز وجل قال في باب الطاعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال لك إيه؟ اسعى. اسعى يعني إيه؟ يعني اجري. ده في العبادة. في طلب الرزق قال: وامشوا في مناكبه. إحنا قلبنا الحكاية، فطلب الرزق بنجري جري الوحوش عن رزقك لم تحوش. مش ده الكلام اللي إحنا بنقوله؟ اجري يا ابن آدم جري الوحوش عن رزقك لم تحوش. وفي العبادة تبص تلاقيه رايح يدوب أدرك آخر ركعة، وممكن ما يدركش خالص، يدركهم في التشهد، وممكن ما يروحش، يكسل، كسلان ينزل يصلي صلاة الجماعة، في حين إن رئيسه في العمل لو اتصل به وقال له تعالى فورا في طوارئ لازم حينزل جري. ليه قلبناها؟ ربنا عز وجل في العدو يقول لك فاسعوا، اسعوا إلى ذكر، اجري. وفي الرزق قال لك وامشوا في مناكبه. فالتراب يتصرف تصرف واحد لا يخطر على باله أنه سيموت. فالإمام البخاري بدأ يذكر الآفات التي تقع لابن آدم في الدنيا ويجب عليه أن يتجنبها. قال لك باب في الأمل وطوله، ثم أورد فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط خطوطا قصارا، وسنأتي على شرح هذا الحديث في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم عقد باب بعد ذلك، طالما عقد باب في الأمل يعني أصر أملك. أصر إيه؟ أملك. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل القبور. وفي ده الكلام ده رواه البخاري في الباب اللي هو إيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب. وخارج البخاري: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، انت اسمك فلان الفلان، زعيم الايه، رئيس الايه، زميل الايه، اسمك النهاردة كده، بكرة لما تدفن في التربة بتاعتك ما اسمكش الرئيس ولا الزعيم ولا زميل الجراحين ولا البتاع، اسمك المرحوم او المأسوف على شبابه، اسمك اي حاجة، فلان المرحوم. انك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، الاسم الجديد بتاعك هيبقى ايه. فده طبيعة الرجل قصير الامل، ما بيؤملش ان هو يعيش لبكرة، فبيخلص كل اموره قبل ان ينام. زي واحد بيقول لي جماعة، يا جماعة انا هصلي بيكم المغرب بس العشاء مش هصلي بيكم. فواحد قال له يا هو انت عندك امل تصلي العشاء؟ ممكن يموت ما يلحقش يصلي العشاء. طيب اذا كان الامل يجب ان يكون قصيرا، فما هي السن التي ينبغي ان يعلم العبد ان عذره قطع بها اذا لم يرجع؟ ما المسألة مسألة امل. عقد البخاري رحمه الله تعالى الباب الخامس فقال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله، أي قطع الله عز وجل عذره. الحديث ده يرعب، الذين بلغوا 60 ولم يتوبوا. الإمام البخاري أورد فيه قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض العلماء النذير هو الشيب، إذا رأيت الشيب غزا مفرق رأسك فقف واعرف موضع قدمك، لأن الحديث ده خطير، حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري رحمه الله: أعذر الله عز وجل لعبد بلغه 60 سنة 60 عاما ولم يتب. هو إيه اللي فاضل في عمره؟ ذهب أطيب العمر وذهب أيضا أكثر العمر، ومع ذلك هو منهمك في الذنوب والمعاصي حتى الآن. متى يستيقظ من بلغ 60 سنة ولم يتب؟ وليس معنى هذا الكلام إغلاق باب التوبة في وجه أحد، لا، لكن هذا إنذار لمن بلغ من العمر 60 سنة ولم يتب. ثم بعد ذلك عقد بابا في الباب السادس، قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. اللي يفسر الكلمة دي كلمة للفضيل بن عياض. ما هو واحد هيقول بقى طب ايه العلاقة ما بين هذا الباب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر مع باب العمل الذي يبتغى به وجه الله؟ ايه العلاقة بينهم؟ كلمة الفضيل بن عياض لما لقي رجلا فسأله الفضيل، قال له: كم مضى من عمرك؟ قال: مضى 60 عاما. فقال له الفضيل: أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، توشك أن تبلغ المنزل. يعني لم يبقى من عمرك إلا القليل. فكأن الرجل فوجئ، واحد يفاجئ إن هو سنه وصل 60 سنة. في ناس بيفاجئوا بالكلام ده، ليه؟ سكران. يوم بيعدي، يجي اللي وراه زيه، يجي اللي وراه زيه، ما بيعدش أيامه. ما عندوش حساب انه هيموت، هيعد ليه؟ فكأن الرجل فوجئ. فقال الرجل الفضيل: إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال: أخلص فيما بقي يغفر لك ما مضى. يعني واحد هنفترض يعني بلغ 60 سنة، أهو بسم الله، ولم يتب، يرمي نفسه في البحر، يولع في روحه، ييأس عشان يكمل بقية حياته كده في المعاصي؟ لا، أخلص فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن الأعمال بالخواتيم. ولعلكم تذكرون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إنما الأعمال بالخواتيم. فكأن البخاري رحمه الله عقد هذا الباب، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، ليزرع بذرة الأمل في نفس هذا الذي بلغ 60 سنة ولم يتب على ما نحو ما ذكره الفضيل ابن عياض رحمه الله. وأنا يعني قربت بكلمة الفضيل ما بين تبويبات البخاري المختلفة. طبعا البخاري زي ما رأيتم رتب الأبواب كلها، بعضها يؤدي إلى بعض برابط إما جلي أو خفي، لكنه اعتنى جد العناية بترتيب أبواب صحيحه، ولا سيما كتاب الرقاق الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه إطلالة عامة على صنيع الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري فيما تعلق بهذا الكتاب. بقي أن نقول مذكرين بما مضى أن الترجمة لها أركان 3. إحنا قلنا الترجمة، أصل الترجمة هي الإعراب والتفسير، والترجمة هي العنوان الذي يضعه الإمام البخاري على النص اللي هو باب كذا وكذا، دي اسمها الترجمة. خلاص، ده البخاري بيلخص المعاني التي وردت في النصوص بمثل هذا العنوان. يبقى عندنا الترجمة دي أو ده لها 3 أركان. الأول عرفنا الترجمة قبل ذلك، وقلنا إن الترجمة هذا ركن، والركن الثاني المترجم وهو الإمام نفسه، والركن الثالث المترجم له اللي هو النص نفسه. فأنا لما أجي أقول قال البخاري باب مثل الدنيا في الآخرة، دي اسمها الترجمة، واللي هو العنوان الإمام البخاري وضعه، وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا الآية، وحديث سهل بن سعد الساعدي: ما الدنيا في الآخرة إلا كصوت، كمثل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. النص ده اسم المترجم له، خلاص، لأن البخاري ترجم للنص ده، والبخاري هو المترجم نفسه. يبقى دي الأركان الإيه؟ الأركان الثلاثة. طبعا صحة الترجمة تعرف بعلاقة الترجمة بالنص. طيب، باب مثل الدنيا في الآخرة، هنشوف هل يا ترى الإمام البخاري وفق في وضع هذا العنوان على هذه النصوص ولا العنوان بعيد. واضح جدا أن العنوان مباشر، باب مثل الدنيا في الآخرة، وسكت الإمام. ليه؟ لأن النص واضح لا يحتاج إلى إعراب، واضح، نص واضح ومفسر. إنما الحياة الدنيا، دي اللي هي من سورة الحديد، وأولها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دي محاور الهلاك الخمسة، احفظها كده، محاور الهلاك الخمسة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فلا ترى رجلا غارقا أو تائها في طرق من طرق الدنيا إلا وهو واقف في طريق من هذه الطرق، يتفاخر بعضهم على بعض بالنياشين وبالرتب وبالرئاسات وبالمال. هذا في الدنيا تفاخر. انت معاك ايه؟ معاكش حاجة. انت معاك العالمية، معاك مش عارف، يبقى ما تسويش حاجة. انت ابن مين في مصر؟ المسألة كلها ماشية كده. الناس العقلاء الذين عرفوا ان الدنيا ليست بدار مستقر، لا تغرهم النياشين في الدنيا ويخلعونها قبل لقاء الله، لأنها لا تنفعهم عند الله. واعتبر بأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه: لما طعن عمر وأراد أن يدفن بجانب صاحبيه، بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانب أبي بكر، قال لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها إن عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. خلع النياشين بتاعته، خلاص قادم على الله. ايه بقى؟ قال: انا لست اليوم للمؤمنين بامير، انما خاطبها باسمي عمر كفرد من افراد المسلمين. قل لها ان عمر يستأذن ان يدفن بجانب صاحبي. فذهب عبد الله وذكر لعائشة رضي الله عنها ما قال عمر، فقالت عائشة: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم، أي بهذا القبر. وافقت عائشة. فجاء عبد الله، فلما رآه عمر وكان متكئا قال: أجلسوني. فجلس. قال: ماذا قالت لك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم علي من هذا، الحمد لله. أكثر حاجة كانت وجعاه ومدخل عليه الهم أن ترفض عائشة أن يدفن بجانب صاحبيه. قال لابنه أيضا: إذا أنا مت استأذن مرة أخرى قبل أن تدخلني. ربما استحيت عائشة رضي الله عنها في حياة عمر، لكن بعد أن يموت ربما غيرت رأيها. فقل لها: يستأذن عمر أن يدفن بجانب صاحبيه، فإن أذنت وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منهم أن ينزلوه من على سريره وأن يلزقوا خده بالأرض، قال: لعل الله أن ينظر إلى عمر فيرحمه. خلع النياشين بتاعته، لا تصلح عند الله عز وجل يوم القيامة. فما ينفعش بقى في النعي، والنعي في الأصل غير جائز، كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. يطلع الرجل اللي عمال يتكلم: توفي على رحمة الله فلان الفلاني الرئيس المش عارف مين، المدير المين، زميل الجراحين، عميل الكلية البريطانية والأمريكية والمش عارف ايه والكلام ده. ألق نياشينك فإنها تشينك. إن الواثق، وكان أمير المؤمنين بعد المعتصم وخلافته كانت قليلة، كان يحتضر على السرير، أمر أن ينزلوه على الأرض، وجعل يرفع صوته وهو يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يلقي النياشين، لأن النياشين دي هي مدعاة التفاخر وأن يستطيل بعض الناس على بعض في الدنيا. وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، هدومهم قطعة يعني، مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تشوفته مقابل باب في وشه، تقول ده مأمل ولا أقرب ولا أغبر، مش عايز تشوف خلقته، قفلت الباب في وشه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فإياك أن تحتقر أحدا بنياشينك ولا بمنصبك، فإن المنصب يزول ثم تبقى التبعة. فمسألة التفاخر دي والنياشين والكلام ده، دي مسألة ذكرها الله عز وجل: وتفاخر بينكم. دي تبع الدنيا. وأنا أذكر حكاية حصلت في بعض القرى. كان في قرية من القرى رجل معظم، قرية كلها بتحبه وبتحترمه، فكانوا دايما يقولوا إيه لما يحبوا ينادوه أو يذكرونه، يقول لك: فضيلة مولانا عمي الحاج أحمد. واحد يجي يسأل عليه يقول له: أنت عايز فضيلة مولانا عمي الحاج أحمد؟ يقول له: آه. أو يدخله يقول له: اتفضل، ده فضيلة مولانا عمي الحاج أحمد. خلاص بقت إيه لازمة كده، كل ما يجوا ما يعرفوش يقول اسمه حاف كده، لازم ايه الدباجة دي كلها ألقاب. ألقاب ثلاث ألقاب: فضيلة مولانا لقب، عمي لقب، الحج لقب. فواحد من أهل القرية ما عجبوش الايه العملية دي، فراح له قال له: هو انت خدت العالمية من الأزهر؟ قال له: لا. ادي فضيلة مولانا وقعت. قال له: طيب انت اخ ابويا؟ قال له: لا. يبقى عمي وقعت. قال له: طب انت حجيت؟ قال: ادعي لي يا ابني احج، ادي كمان وقعت. قال له: سلامات يا احمد. ما هو ما عادش حاجة، ما هو عمي ما فضيلة مولانا وقعت وعمي وقعت والحج وقعت، ما عادش غير اسمه بقى، قال له سلامات يا أحمد خلاص. فاحنا بنقول إن ياشين دي اللي هي مدعاة التفاخر، كثرة المال مدعاة التفاخر، كل ده بيؤدي إلى اللهو واللعب. يبقى أنا عندي النياشين اللي هي المناصب يعني والأموال والزينة، التلاتة دول من تلبس بهن لعب ولها، يبقى هي لعب ولهو. ايه اسباب اللعب واللهو؟ التلاتة دول، الزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. وإن شاء الله نتمم يعني الكلام عن هذا الباب والباب الذي يليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونتلقى بعض الاتصالات في الوقت الباقي من الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الجواب الصحيح عنها. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عم الشيخ كنت عايز أسألك على الحديث اللي هو بيقول، معلش ارفع صوتك. الحديث اللي بيقول إياكم ورباط الخدور، والحديث الثاني بيقول اللهم اجعلني مسكينا. وكنت نعم. بسألك بقى أفتيك على أمر، يعني احنا عندنا في العمل بيصلي بينا إمام، يعني واحد زميل أنا في الشغل يعني، فبيصلي بينا يعني في أغلبية الصلوات يعني، يعني بيجيب لها كلام من يعني بيصلي بمزاجه يعني. يعني بيصلي بيه؟ في أمر ثالث يعني رابع يعني. لا معلش قول آخر كلام، إيه السؤال؟ اللي هو يعني واحد بيصلي بينا في العمل، يعني الإدارة عاملين أنا حافظ القرآن وكده، بس يعني ربنا يصلح حاله يعني. الله يصلح حاله، يعني توصي ده الله يصلح حاله؟ يعني أنا مش يعني ما تقول، ما أنا مش عارف أجاوبك إلا ما أعرفت عايز إيه، إيه يعني سؤالك؟ يعني بيصلي بينا عم الشيخ إيه إزاي؟ يعني مثلا لما يكون مجلس الاداره ولا كده بيصلي معانا ولا كده فيحسن في الصلاه يعني وكده، لكن في الايام العاديه صلاه عاديه يعني خالص يعني بينقر الصلاه يعني. ايوه طيب. والسؤال ده كنت انا ربنا يرزقني بخلفه قريب، فكنت عايزك تفهمني يعني. بارك الله فيك. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي فضلتك يا شيخ؟ الله يحفظك، نورت الدنيا كلها بعلمك، جزاك الله خيرا. غبت عننا كده كتير، وياريت يعني حضرتك ما تغيبش عننا. الله يحفظك ان شاء الله. كان ليه سؤال عند حضرتك. نعم. سؤالين. السؤال الاول يعني الافضل في شهر رمضان ان الواحد كان يصلي 11 ركعة اللي هم بتاع التراويح، ولا يصلي 11 ركعة والتهجد 11 التانيين، يعني انا الافضل. السؤال الثاني يعني بصراحه افضل حاجه سمعتها على قناه الناس والفضائيات كلها الحلقه اللي حضرتك اتكلمت فيها، وقلت ولان عمر الانسان قصير فانا هدلكم على اعمال كبيره عظيمه، ومدينا الحديث ان الصلاه في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ومن ذهب إلى الجمعة وبكر وابتكر إلى آخر الحديث. ومن الدعاء اللهم إني أسألك خير ما سألته عن نبيك محمد إلى آخر الحديث. وصلاة اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر اللي هو سبحان الله بحمدي عدد خلقه إلى آخره. نعم. فيا ريت حضرتك يعني تعيد لنا شرحها تاني. طيب القناة تعيد إن شاء الله، تعيد الحلقة دي. نعم طيب. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ أبو الحسن. حياك، أكرمك الله بالجنة. الله يكرمك وإياك يا أخي. جزاك الله خير. أنا سؤال مختصر. رجل قال لزوجته بعد مشاجرة بسبب الجيران: إن دخلت أنا بيت فلان الجار سواء في غيابه أو حضوره فأنت طالق بالثلاثة. لا عفوا، بيقول إن دخلت أنا ولا دخلت هي؟ لا، إن دخلت أنا بيت فلان الجار سواء في غيابه أو حضوره فأنت طالق بالثلاثة. لا ونيته إلزام نفسه بعدم دخول هذا البيت. لا عفوا، يعني هو حلف إن هو نفسه دخل يبقى مراته طالق، ولا إن مراته دخلت فهي طالق؟ لا، إن دخل هو، إن دخل هو فهي بيت طالق الجار بالثلاثة. تبقى المرأة طالق ثلاثا؟ طالق بالثلاثة. ونيته في ذلك إلزام نفسه بعدم الدخول. طيب، لعدم المشاكل، فما الحكم إذا دخل؟ وهل إذا وقع الطلاق يقع ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ نعم. طيب نعم. لا كمان اتصلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضلت الشيخ، بس كنت عايز أسأل، لما بنيجي بندعي نقول اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، حلالك طبعا المفروض ان ربنا كل الحلال عنده، كل الحاجات الخير عنده، لكن حرامك دي انا مش يعني مش مقتنع ان انا اقول حرامك يا ربنا، المفروض ان ربنا ما عندوش حرام ابدا. دي حاجة. السؤال التاني بس، هل قص الاظافر ينقض الوضوء؟ نعم. طيب انت عارف ان اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، عارف انه حديث؟ خلاص اتصل انقطع. طيب نعم. طيب نعم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ لو سمحت، البيع من بعد الاذان الى الاقامه محرم ام لا؟ الايه الايه ايه سؤالك؟ البيع من بعد الاذان الى الاقامه. البيع نعم. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، جزاك الله عنا خيرا، نحبك في الله أولا. أحبك الله، جزاك الله خير. ونطلب منك يا شيخ جزاك الله عنا خيرا ألا تحرمنا من علمك. الله يحفظك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخونا من إسبانيا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، وحشانا والله جدا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. آمين. بقول لحضرتك في سؤال بعد ساعتك. تفضل. بالنسبة انا بشتغل في شركة عذرة بس بشتغل في شركة في دهان السيارات. وخبرت ساعتك. بيستخدموا ورق جرايد فيه آيات قرآنية وقرآن وأحاديث وبتاع، وبعد ما بيخلصوها بيرموها لمؤاخذة في القمامة وبتاع. فإيه حكمها؟ أنا بلغت بصراحة المسؤولين عن كده، كانوا بيسمعوا وما يهتموش. نعم. فإيه رأي ساعتك يعني؟ إيه حكمانية؟ حاضر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، اني انا هو في سؤال حضرتك، ان انا مطلقه الحمد لله، وكنت حامل والحمد لله ولدت وكده، فهو انا دلوقتي في يوم انا كنت يعني سبته في الله. والله يا شيخ انا الحمد لله ملتزمه، يعني بفضل الله كنا يعني على بنسمع حضرتك كتير وكل الشيوخ الحمد لله، وهو الاخ ملتزم، بس الحمد لله فوجئت ان هو بيسب دينه، وفي والعياذ بالله حاجات في الدين يعني انا مش قادر ان انا استحملها، فطلقت منه. في يعني سبحان الله، معلش يا شيخ سامحني والله، بس انا فعلا عايزه حضرتك تفيدني في هذا السؤال، اني انا عايزين يرجعوني يعني دلوقتي، وانا مش عايزة في الليل بسبب سب الدين والشرب الحاجات المحرمة وكده يعني، فاعمل ايه؟ هل ارجع له ولا لا؟ وانا دلوقتي معايا ولدين واديت له الاولاد، لان هو كان يعني مش عايز يصرف عليه، ويعني تعبنا في المصاريف وكده، فانا اديت له الاولاد، هل ارجع له ام ليه؟ ثانيا، هل انا أسمى ان انا اعطيته الاولاد يعني؟ جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. سلام الله. طيب خلاص، ماشي ماشي ماشي. طيب يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا عم الشيخ إسحاق؟ الله يحفظك، الحمد لله. الله يخليك يا عم الشيخ ابو اسحاق. في بعض الناس بيتفاخر في الافراح في وافراح ببذخ، يعني بيصل ان حد بيصل في الافراح ب 200,000 و300,000 وتتفاخر بالاموال وبالزينه وبطلاق النار، وخاصه في الصعيد يعني ممكن واحد يضرب نار ب 50,000 و60,000 يضرب نار ب 50,000 يعني حكم الدين في الحاجات دي ايه؟ نعم الحكم يعني ايوه حاج طيب وخاصه في الصعيد بالذات، في صعيد مصر ما خلاص يعني طالما 50,000 في النار يبقى في الصعيد في الصعيد في الصعيد على طول ودي حاله منتشره حاليا دلوقتي، يعني بيتفاخروا بضرب النار تصل لمبالغ طائله يعني. طيب ماشي ماشي ماشي خلاص ماشي فاهم. بالنسبه للسؤال الاول اللي هو إياكم وربات الخدور، هذا حديث لا يصح، وحديث اللهم اجعلني مسكينا وأحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ده هذا حديث صحيح، ومش المقصود يعني المسكنة اللي هي مسكنة المال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل من الخمس، ولكن الذي ذهب إليه أهل العلم في تأويل هذا الحديث هو مسكنة القلب. بالنسبة للأخ اللي هو بيقول بقى إن في إمام يعني بكل ما يجري الجماعة الرؤساء والكلام ده هو الرؤساء يعني في العمل يصلي الصلاة ويتقنها وكويس وبتاع، فإذا إيه صلى بعامة الناس فإنه ينقر الصلاة، طبعا هذا لا يجوز لأن هذا داخل في باب الرياء، داخل في باب الرياء، والرياء يحبط العمل، وعلى قول بعض العلماء يحبط ما زاد لأجل الرياء، يقول لك إذا ذهب إلى العمل يصلي لله عز وجل، هذا قول النووي، ذهب إلى قوله أن العبد إذا ذهب ليصلي لله تبارك وتعالى ولكنه رأى إنسانا مهما فأحب أن يريه أنه متقن لصلاته وأنه تقي، فكان في العادة أنه في الركوع بيسبح مثلا خمس تسبيحات خلهم عشرة، السجود يسبح خمسة خلهم عشرة، يقولون يقبل الخمسة ويرد عليه الخمسة التي زادها لأجل هذا الرئيسي في العمل، فإحنا الحقيقة بننصحه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه في وجه العبد، فإذا صلى أحدكم فليلتفت، فإذا وقف المرء في الصلاة فليعلم أنه ينصب وجهه في وجه ربه تبارك وتعالى، فلا يستحضر إلا عظمة الله عز وجل، وكلهم عبيد، الذين يصلون خلفه كلهم عبيد لله عز وجل، يلزمهم ما يلزم هذا الإمام. أما بالنسبة للصلاة في شهر رمضان فالأفضل الاقتصار على 11 ركعة بشرط أن يجودها، شرط أن يجودها، ولو زاد عنها لا بأس بذلك عند سائر أهل العلم، يعني لا بأس بالزيادة عند سائر أهل العلم، ويعني كلامهم في هذا مشهور، ويعني لا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين كان يحرم أو يبدع من يزيد على 11 ركعة. أما الرجل الذي قال لزوجته وحلف إن دخلت أنا بيت فلان ويقصد جاره تكون امرأته طالق ثلاثا، وقصد أن يلزم نفسه بعدم الدخول، فنقول لو أنه دخل بيت جاره فطلاقه واقع لكنها تقع طلقة واحدة. ليه؟ لأنه قال لها إيه؟ قال لها أنت طالق بالثلاثة، طالق بالثلاثة، مفهوم العدد التكرار، مفهوم العدد التكرار، يعني لو واحد قال لمراته أنت طالق بالثلاثة غير لما يقولها أنت طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاثة تقع واحدة، أنت طالق طالق طالق تقع ثلاثا عند جماهير العلماء ما عدا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذهب مذهبه ممن تقدمه أو تأخر عنه، لا تقع طالق طالق بالثلاثة إلا مرة واحدة كما قلت إن مفهوم العدد الإيه؟ التكرار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غرست له نخلة في الجنة مثلا أو غفرت ذنوبه. فلو أن رجلا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة ووقف، يبقى قالها كم مرة؟ قالها مرة واحدة. أذكار دبر الصلوات بنقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فتلك تمام 100. فواحد دبر الصلاة أم قايل كده الحمد لله 33، سبحان الله 33، الله أكبر 34، يبقى قالها كم مرة؟ قال كل واحدة كم مرة؟ قالها مرة واحدة بس. لا يقال أنه سبح 33 إلا إذا أتى بالعدد كله، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى تمام الإيه؟ 33. عشان كده لما بيقول لمراته أنت طالق بالتلاتة، ما فيش حاجة اسمها بالتلاتة، العدد مفهوم التكرير، يبقى لازم يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني يكرر العدد علشان يقع الإيه؟ الطلاق، وكله على رأي جميع العلماء كما قلت آنفا. فهو عندما يقول لمرأته أنت طالق ثلاثا، فهو لو دخل بيت جاره إنما تقع طلقة واحدة. الأخت بقى اللي هي بتقول يعني إنها مستتئلة في الدعاء أن تقول اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، فبتقول ربنا ما عندوش حرام. لا، هي فهمت العبارة على حسب ما بدا لها، إنما هو معنى الكلام اللهم أغننا بما أحللته من الحلال عما حرمته من الحرام. أدي معنى الكلام. يبقى معنى عن حرامك ديت معناها عما حرمته علينا من الحرام. وبتسأل عن قص الأظفار هل ينقض الوضوء؟ طبعا لا ينقض الوضوء. وبيسأل الأخ عن البيع بعد الأذان إلى الإقامة، هل هو حلال أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم البيع بعد النداء قياسا على صلاة الجمعة، وذلك هم يحرمون البيع ولا يحلونه إلا أن يكون البائع امرأة والمشتري امرأة، فهذا لا بأس بذلك، لأن الاثنين كنساء موضوع عنهم إيه؟ عنهن صلاة الجماعة. نعم. والأخ اللي بيسأل بقى عن إنه بيشتغل في شركة دهان للسيارات ويستخدموا الجرائد، بكل أسف هذا الفعل لا يجوز. ليه؟ لأن الجرائد مشتملات على أسماء الله عز وجل، عبد السلام وعبد الرحمن وعبد الرحيم والكلام ده، فأسماء الله عز وجل موجودة على الجرائد، فلا يجوز استخدام الجرائد، لا انك انت تضعها كسفرة على اك عشان تاكل فيها، ولا ان جماعة بتوع المطاعم يلفوا فيها، ولا ان يعملوا دهان سيارة. اذا كانوا عايزين يعملوا يستخدموا الجرائد، يروح يجيبوا الجرائد الاجنبية ويحطوها على السيارة، او يستخدموها كيفما شاءوا، لكن الجرائد اللي مكتوبة بالاحرف العربية فان هذا لا يجوز. واخيرا الاخت اللي بتسأل انها طلقت من يعني زوجها لأن زوجها يسب الدين وبيشرب، فأنا أقول إن ساب الدين كافر خارج من الملة. من سب الدين أو سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد خارج من الملة، ينفسق العقد بينه وبين امرأته، ولا يجوز للمرأة أن تمكنه منها إلا أن يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا بعض الناس يقول إن سب الدين ليس بكفر، الدلالة عندهم إيه؟ يقول لك أنه قد يقصد أنه يسب دين الشخص، يقصد دين الشخص، يقصد التزام الشخص. أنا أقول أن هذا تأويل بعيد، لأن القرينة ترفضه. إيه هي القرينة؟ اللي بيسب الدين بيروح عادة لواحد من أهل الصلاح يقول له، يقول له أنا كفرت رجع لي ديني، بيقول له رجع لي ديني أنا كفرت. وعادة لا يظهر يعني في مخيلة أحد من هؤلاء الذين يسبون أنه يقصد التزام الشخص نفسه أو يقصد دين الشخص نفسه، إنما يقصد دين الله تبارك وتعالى، فهذا كفر مخرج من الملة. إذا كان هذا الإنسان باقي على مثل هذه المعصية فلا يحل لك أن ترجعين إليه، بل لو كنت تحته لوجب عليك أن تفارقينه، إلا أن يرجع وإلا أن يتوب. فإن رجع وتاب خلاص، لأن الله عز وجل اشترط في الرجعة أن يقيم حدود الله، فإذا أقام حدود الله تبارك وتعالى جاز للرجل أن يراجع المرأة، أو جاز للمرأة أن تطلب مراجعة زوجها. أما إذا كان الأب بهذا السوء اللي أنا سمعه من سب الدين ومن تعاطي المخدرات، فأنا لا آمن على أولادك معه. أنت لك حق الحضانة ما لم تتزوجي بحضانة هؤلاء الأولاد، فخذي أولادك حتى تصونيهم من مثل هذا التردي الخلقي والديني عند الوالد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي رجال المسلمين وأن يهدي نساء المسلمين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الشيخ أبو إسحاق هو حجازي محمد شريف، واسمه العلمي والذي يحب أن يلقب به هو أبو إسحاق الحويني. ولد في مصر سنة 1375 للهجرة، الموافق 1956 ميلاديا، وبدأ رحلته في طلب علم الحديث وهو لا يزال في 11 من عمره. وكان ممن تلقى العلم عنهم الشيخ محمد نجيب المطيعي في دروس الفقه الشافعي. وبعد المرحلة الثانوية التحق الشيخ أبو إسحاق الحويني بكلية الألسن، وتخرج في قسم الأسباني بها، فكان الأول على دفعته في كل أعوامها. ولم يتوقف تحصيله للعلم عند هذا الحد، فقد كان مثالا للاجتهاد في طلب العلم، وكان يطلب نهارا ويعمل ليلا لينفق على نفسه. درس الشيخ أبو إسحاق علوم الحديث على الشيخ الألباني ونهل من علومها، وقد أعجب الشيخ الألباني باجتهاده وتفوقه، وأثنى عليه وزكاه حينما سئل عمن يخلفه في المنهج العلمي، فبدأ بالشيخ مقبل بن هادي ثم بالشيخ الحويني. وللشيخ أبي إسحاق عدد من الكتب هي من أنفس كتب العلم الشرعي، يزيد عددها على 15 كتابا في تخريج الأحاديث وتحقيقها، وهو يركز في محاضراته على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة، مثل اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، توقير السلف واحتذاء آثارهم، وخاصة الصحابة، أهمية طلب العلم خاصة في عصرنا هذا. ولم يتوقف نشاطه على تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات والخطب، وإنما تعداه إلى زيارة الكثير من دول العالم محاضرا وداعيا وخطيبا، بالإضافة إلى مشاركته في عشرات المؤتمرات الدولية والمحلية المهتمة بالإسلام والمسلمين. ولا يزال عطاء الشيخ الداعية والمحدث أبي إسحاق الحويني مستمرا في ساحة الدعوة الإسلامية. تصريح ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية. تغمر القلب المشاعر، فتحبك ملائكة الرحمن، والواد يطير شوقا. فلا ينبغي لك ايتها البنت الفاضلة ان يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله. لقلوب صاغية. قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطي المسألة. سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد. لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب؟ هدى للمتقين. لله ذا